صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بضلال للعبيد. إخوة الكرام، أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه بسند الحسن الصحيح من طريق عبد الله بن بكر رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليك، فباب نتمسك به فلعل فيه النجاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رفدا بذكر الله تعالى. إخوتي الكرام، هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كثرت أبواب الخير في الإسلام وكثرت الأعمال التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فدلني يا رسول الله على أمر أتمسك به وأتكلف به فلعل فيه النجاة، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينجيني بهذا الأمر من النار ومن عذاب النار، فلعل الله عز وجل أن ينجيني بهذا الأمر إذا تمسكت به من عذابه وسخطه ونقمته يوم القيامة. فدله النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمر بسيط. قال له رسول الله: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. إخوة الكرام، وقد أورد الإمام أحمد في مسنده وكذا رواه الإمام ابن ماجه في صحيحه من طريق معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: آخر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت له: يا رسول الله، أي الأعمال أحب وأقرب إلى الله عز وجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تموت ولسانك رطب بذكر الله تعالى. أن تموت ولسانك رطب بذكر الله تعالى، لا يكف لسانك ولا ينقطع لسانك من ذكر الله عز وجل. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. أخي الكريم، تأمل معي في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا للذي يذكر الله عز وجل ويداوم على ذكر الله سبحانه وتعالى، لا ينقطع لسانه عن ذكر الله طيلة حياته ولا ينقطع قلبه عن ذكر الله. وأما الآخر فإنه مشغول بالدنيا، مشغول بالأولاد والزوجات، مشغول بالأموال والضيعات، مشغول بأمور الدنيا لا يذكر بلسانه ربه ولا يذكر بقلبه ربه، بل إنه إذا نام وإذا قام وإذا جلس وإذا قام وإذا استيقظ من نومه وإذا ذهب وإذا رجع لا ينقطع عن التفكير في أمر الدنيا، لا ينقطع عن التفكير في أمر المال الذي يجمعه، وفي أمر هؤلاء الأولاد الذين يعد لهم مستقبلا سعيدا. أيها الإخوة الكرام، ضرب الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذا الذي يذكر ربه عز وجل وللذي لا يذكر ربه مثلا الحي والميت. أخي الكريم، تأمل معي وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن هذا المسلم الذي لا ينقطع لسانه عن ذكر الله ولا ينقطع قلبه عن ذكر الله فإنما كثت الحياة في قلبه، فإن في قلبه حياة، فهو إذا سمع آية من آيات الله يتأثر بها، وإذا سمع حديثا من أحاديث رسول الله، وإذا سمع عن موقف من مواقف يوم القيامة يتأثر فيرتعش جسده وتبكي عينه ويتأثر بذلك، لأن في قلبه حياة، لأن في قلبه حياة. وإن الحياة ليست حياة الأبدان، وإنما الحياة هي حياة القلوب. فكم من أناس يدفون على هذه الأرض ويسيرون هنا وهنا ويأكلون ويشربون وينامون ويقومون من النوم، ولكنهم موت القلوب، فإنهم يحملون بين قبورهم قلوبا ميتة، قلوبا قاسية، قلوبا بلغت في قسوتها حتى كانت أشد قسوة من الحديد، بل هي أشد قسوة من الحجارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يسمع الآية تلو الآية والحديث تلو الحديث، ويسمع عن مواقف يوم القيامة، ويسمع عن يوم الحد، ويسمع عن عذاب النار، ويسمع عن أولئك الذين يعذبون في النار، ولكنه لا يتأثر، لا يتأثر، لا يرتعد جسده ولا تبكي عينه، لأنه يحمل في صدره قلبا ميتا، لأنه يحمل في صدره قلبا ميتا، لا يتأثر هذا القلب. أما هذا الذي يذكر الله سبحانه وتعالى لا ينقطع لسانه عن ذكر الله ولا ينقطع قلبه عن ذكر الله، إذا سمع آية من كتاب الله تجده متأثرا، يرتعش بدنه وتبكي عينه ويفكر في أمر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يحمل في صدره قلبا حيا، لأنه يحمل في صدره قلبا حيا يشعر بالحياة. أيها الإخوة الكرام، وإن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا نكثت في قلبه نكتة سوداء. أيها الأخ المسلم الحديث، إن العبد المسلم إذا فعل ذنبا من الذنوب نكث في قلبه نكتة سوداء، وإذا فعل ذنبا نكث في قلبه نكتة سوداء، فإذا ما تكاثرت الذنوب تكاثرت هذه النكت السوداء حتى يصير قلبه أسودا، حتى يصير قلبه أسودا من كثرة الذنوب كالقوت مبصيا لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. لا إله إلا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث أن العبد إذا أذنب ذنبا فإن أثر هذا الذنب يكون نكتة سوداء في قلبه، ثم إذا تكاثرت السلوك تتكاثر هذه النكت السوداء حتى يصير قلبه أسودا كالفوز مكسيا، يعني الفوز مقلوب. إذا رأيت فوزا مقلوبا هل يقبل هذا الفوز ماء؟ إذا وضعت فيه الماء لا يقبل ماء أبدا، والله والله لا يقبل الفوز ماء إذا كان مقلوبا. كذلك القلب الذي تكاثرت فيه الذنوب وتكاثرت فيه النفس السوداء لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، لا يتأثر لا يتأثر بالموعظة. وأما العبد إذا فعل طاعة نكت في قلبه نكتة بيضاء نكتة بيضاء، وإذا فعل طاعة نكت في قلبه نكتة بيضاء حتى يصير قلبه أسيابا. يتأثر بالمواعظ، يتأثر هذا القلب. إذا قلت له اتق الله يقول اللهم اجعلنا من المتقين. إذا كان على ذنب وذكرته وذكرته بالله وذكرته بأمر الله وذكرته بأمر الحساب وذكرته بأمر الآخرة تاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل واستغفر الله سبحانه وتعالى. أما صاحب القلب الأسود إذا فعل ذنبا وذكرته بالله فقلت له يا أخي اتق الله عز وجل واترك ما أنت عليه من الذنب، يقول لك يا أخي وأنت يعني شايفنا إيه يعني؟ شايفنا ما احناش متقين، شايفنا ما احناش مهتدين، وأنت شايفنا ضلال، وأنت شايفنا يعني بعاد أو عن الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة الكرام، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن لله عز وجل ملائكة طوافين في الطرقات. اسمع وتأمل معي الحديث، أورده الإمام البخاري في صحيحه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل ملائكة طوافين يطوفون في الطرقات، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم هلموا إلى بغيتكم فيأتونهم فيحبونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم رب العالمين عز وجل: كيف تركتم عباد؟ رب العالمين يسأل الملائكة الذين كانوا يحبون هؤلاء القوم الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى. رب العالمين يسأل الملائكة عن عباد وهو أعلم بهؤلاء العباد، فيقول رب العالمين: كيف تركتم عباد؟ فيقولون: تركناهم يا ربنا وهم يسبحونك ويحمدونك ويعظمونك ويمجدونك. فيقول رب العالمين عز وجل: وهل رأوني؟ وهل رأوني؟ فيقولون: لا والله يا ربنا ما رأوك. فيقول رب العالمين: وكيف إذا رأوني؟ وماذا لو رأوني؟ فتقول الملائكة: يا ربنا لو رأوك لكانوا أكثر لك تمجيدا وتحميدا وتعظيما وتسبيحا. فيقول رب العالمين عز وجل: وماذا يسألونني؟ هم عايزين ايه؟ وماذا يسألونني؟ فيقولون: يا ربنا يسألونك الجنة، يسألونك الجنة. فيقول رب العالمين: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا ربنا ما رأوها. فيقول رب العالمين: كيف لو رأوها؟ فيقولون: يا ربنا لو رأوها لكانوا أشد عليها حرصا وأكثر لها طلبا فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى ومما يعوذون به هم خايفين من ايه ومما يستعيذون به فيقولون يا ربنا يستعيذون بك من النار لا اله الا الله يا ربنا يستعيذون بك من النار فيقول رب العالمين عز وجل وهل رأوها فيقولون لا والله يا ربنا ما رأوها فيقول رب العالمين كيف لو رأوها فيقولون يا ربنا لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأشد منها خشية فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى أسجدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم أني قد غفرت لهم فيقول ملك من الملائكة يا رب إن فيهم عبدك فلانا ليس منهم إنما جاء لحاجة يطلبها فيقول رب العالمين عز وجل غفرت لهم جميعا هم الخوف لا يبقى بهم جليسهم عبد الله إن ذكر الله سبحانه وتعالى يقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى وكفى بذكر الله عز وجل فضلا أن من يذكر الله يكون في معية الله عبد الله إذا أصابك الهم فقل يا الله إذا أصابك المرض فقل يا الله إذا أصابك الحزن فقل يا الله إذا أصابك الهموم فقل يا الله وإذا أصابك الفقر فقل يا الله وإذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله فإن رب العالمين يسمع نداء عبده وإن رب العالمين سبحانه وتعالى يجيب عبده الذي ناداه فإذا قال العبد يا الله نادى رب العالمين عز وجل فقال لن أنت عبدي وإذا قال العبد يا الله قال الرب لبيك عبدي وإذا قالت الثالثة يا الله قال رب العالمين لبيك عبدي سل تعطى سل تعطى وادعو استجب لك وادعو استجب لك عبد الله أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول رب العزة سبحانه وتعالى في حديثه القدسي أنا عند ظن عبدي بي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا الله أكبر تأمل معي عبد الله انظر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وهو يقول الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل إذا ذكرت الله ذكرك رب العالمين سبحانه وتعالى يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فما ظنك برب العالمين سؤال واقع ليس هو ما ظنك برب العالمين ظنك برب العالمين ايه تظن برب العالمين انه لا يملك النفع والضر الا الله فان رب العالمين سبحانه وتعالى ينفعك ولا يضرك تظن برب العالمين انه قوي فان رب العالمين يعينك تظن برب العالمين انه العفو فإن رب العالمين يعفو عنك تظن برب العالمين أنه الغفور فإنه يغفر لك ذنبك. تظن برب العالمين أنه هو قاتل، فإن رب العالمين يغفر لك ذنبك ويبارك لك في نفسك. تظن برب العالمين أنه هو القادر، فما ظنك برب العالمين؟ ربنا هو تعالى سبحانه وتعالى: أنا إن ظن عبدي بي إن ظننت بالله خيرا كان خيرا، وإن ظننت بالله شرا كان شرا. في الجزاء من جنس العمل. ذكرت ربك في نفسك، ذكرك رب العالمين سبحانه وتعالى في نفسك. يقول رب العالمين: وأنا معه حين يذكرني عبد الله. أيها الوصية، أيها المختار، أيها الضعيف، أيها المذكور، إذا ذكرت رب العالمين كنت في معية الله سبحانه وتعالى. ومن يكن في معية الله لا يخيب أبدا، ومن يكن في معية الله لا يضيع أبدا، ومن يكن في معية الله لا يحزن أبدا، ومن يكن في معية الله لا يفقر أبدا، ومن يكن في معية الله لا يضل أبدا. فإن الله سبحانه وتعالى يكون في هدايته ورحمته وتسديده وتوفيقه وإعانته وإرشاده سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، ينادي رب العالمين عز وجل في كتابه الكريم فيقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول رب العالمين عز وجل: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول رب العالمين سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ربنا هو الذي يطلب منك سبحانه وتعالى أن تكثر من ذكره. عبد الله، فما هو المقصود بذكر الله سبحانه وتعالى؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إذا ما أديت ما فرضه الله عز وجل عليك فأنت ذاكر لله. إذا ما أديت فرض الله عليك فأنت ذاكر لله. إذا لم تؤدي ما فرضه الله عز وجل عليك فأنت ناس لله، وأنت لاه وغافل عن الله. أيها الأخ المسلم الحبيب، هو يعني ايه واحد بقى هو يذكر الله سبحانه وتعالى؟ هو اللي بيذكر الله اللي مسك السبحة يعني عمال يطاطا بالسبحة طول الليل وطول النهار، لا صلى فجر في وقته، ولم يصلي الظهر في وقته، ولم يصلي العصر والمغرب والعشاء، وطول الليل مسك السبحة سبحة طويلة نص متر، ومسك السبحة ولبس الطاقية البيضة وما صلاش الفجر في وقته، يبقى ذاكر لله سبحانه وتعالى؟ لا يا حبيبي، كده ما بقاش ذاكر لله سبحانه وتعالى. مسكني السبحة يا عم الحاج، وعم الحاج جه وعم الحاج راح، وعم الشيخ وعم الشيخ جه وعم الشيخ راح، ونسأله صليت الفجر النهارده؟ يقول لك لا، ده انا ما قدرتش اقوم، ما قدرتش اقوم ازاي؟ يبقى انت كده ذاكر لله؟ لا، انا عايز اقول لحضرتك من هو الذاكر لله عز وجل؟ من هو الذاكر لله؟ من هو الذي يكون في معية الله؟ هو الذي يؤدي ما افترضه الله عز وجل عليه، هو الذي يؤدي فرض ربنا سبحانه وتعالى. طب انا اقول لك حاجه، رجلان الاثنين قاعدين في مجلس واحد، واحد قاعد والثاني معاه سبحه عمال يسبح سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله، وعمال يتكلم ويضحك ويسبح. واحد كلمه وقال انت رايح فين وانت جاي منين، وعمال يطاطا بالسبحه. واحد ثاني قاعد معانا معاك السبحه، واذن لصلاه الجمعه، قلت لصلاه الجمعه الله أكبر الله أكبر. بتاع الشبحة قال شوية كده بعثر ذا كده لما الرجل الخطيب يطلع ويطلع على المنبر ويسقط له كده بعثر ذا ولا ربع ساعة وبعدين إن شاء الله نبقى نروح. اللي ما معاش الشبحة هب من مكانه وقام فتوضأ وأجاب نداء الله سبحانه وتعالى. أيهما هو الذاكر لله عز وجل؟ اللي أجاب نداء الله هو ده الذاكر لله سبحانه وتعالى. ما احنا بنقول الذاكر لله هو الذي يؤدي ما افترضه الله عز وجل عليه. طيب ثم الذاكر لله من يأتمر بأمر الله وينتهي عما نهى الله. فإن استمرت بما أمرك الله به فأنت ذاكر لله، وإن انتهيت عما نهاك الله عنه فأنت ذاكر لله. فإذا لم تأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى يبقى أنت غير ذاكر لله سبحانه وتعالى. يبقى أنت ذاكر لله سبحانه وتعالى إزاي يعني؟ إزاي؟ اثنين إخوان تجار، الاثنين تجار، واحد في تجارته سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى وسمحا اذا قضى وسمحا اذا اقتضى ويلجي الناس يلجئهم يعني. واحد يقول له عم الحاج معلش انا ثمن التجاره لسه عليه 50 جنيه يقول له يا ابني روح ربنا يسهل لنا ويسهل لك. واحد ثاني اخوه بقى اخوه الاثنين في التجاره، واحد ثاني قاتل غريب قاتل معايا قالي يعني علي 50 جنيه يا عم روح يا عم الله يكرمك لما تبقى تجيب ال 50 جنيه بقى تعالى خد البضاعة. ايه قصد غليظ واخد بال حضرتك؟ طيب واحد بيطفق الميزان، هما الاثنين تجار، اللي يجي يوزن حاجة ينقص الحاجة 5 كيلو 10 كيلو يا عم اعدل اعدل في الوزن بتاعك. الثاني يوزن بالزيادة الكفه طفه فتقول لك كمان سيله لا لا لا يا بس كفه طفه قلت يا كمان سيله ده ربنا هيوسع علينا. يبقى ده ائتمر بامر الله سبحانه وتعالى وهذا لم ياتمر بامر الله. ده سمع قول الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كانوهم او وزنوهم يسترون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون وهم الاثنين هم تجار اهو بس دي ائتمر بأمر الله سبحانه وتعالى وهذا لم يأتمر بأمر الله. فمن ائتمر بأمر الله فهو ذاكر لله، ومن لم يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى فهو غافل وناسي وتاري عن الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وسلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك ورضاء نفسك. لا اله الا الله عدد خلقك، لا اله الا الله عدد ما خلق في الارض، لا اله الا الله عدد ما خلق في السماوات، لا اله الا الله عدد ما خلق بينهما، لا اله الا الله عدد ما هو خالق. وسبحان الله مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، والله اكبر مثل ذلك. ايها الاخوه الكرام، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اخي الكريم، هذا المسلم الذي يذكر ربه سبحانه وتعالى ويديم لسانه وقلبه بذكر الله سبحانه وتعالى، اسمع اذكر لك طائفه من الاحاديث التي تبين لك كيف تذكر الله سبحانه وتعالى وفضل ذكر الله سبحانه وتعالى. اسمع. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث عند الإمام البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. يا الله على الفضل، انظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. مثل زبد البحر يعني ايه؟ يعني لو ملأت البحار، لو كانت ذنوبه دي تملأ البحار. لو قال سبحان الله وبحمده 100 مرة بقى، كما انت قاعد كما تقول قول سبحان الله وبحمده 100 مرة، حتى لو انت رايح الشغل، ما انت خارج من البيت رايح الشغل، وبتستنك مسافر ساعة ولا 2 ولا 3، اشغل الساعة دي في ذكر الله سبحانه وتعالى. قول سبحان الله وبحمده 100 مرة، 100 مرة بس تغفر لك ذنوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا سلام، يعني لما تيجي تكثر من قولك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كانك تتقرب الى حب الله سبحانه وتعالى. ربنا يحبك، رب العالمين سبحانه وتعالى يحبك. بل اسمع ايها الاخ المسلم الكريم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احب الكلام الى الله اربع، احب الكلام الى الله اربع: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا يضرك بايه انت بدات. احب الكلام الى الله اربع: لا يضرك بايه انت بدات، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر. طيب في الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الامام البخاري من طريق ابي موسى الاشعري رضي الله عنه، انه كان في سفر. يعني سيدنا ابو موسى الاشعري يقول انا كنت في سفر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لي: يا عبد الله بن قيس، قلت لقيت يا رسول الله، قال: الا ادلك على كنز من كنوز الجنه؟ ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وأخيرا أيها الأخ المسلم الحبيب، أختم هذه الخطبة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام البخاري وكذا عند الإمام مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، وأنا أطلب منك أن تحفظ هذا الحديث. الرسول يقول إيه صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة محى الله عز وجل عنه 100 خطيئة، وكتب الله عز وجل له 100 حسنة، ورفعه الله عز وجل بها 100 درجة، وكانت له حرفا من الشيطان يومه ذاك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. يا الله، يا سلام على الفضل بتاع ربنا سبحانه وتعالى. من قال ايه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انت حافظها الحمد لله، بس للاسف ما بتقولهاش، انت غافل عنها، انت ساهي، شغلتك الدنيا، شغلتك الاموال، شغلتك الاولاد والزوجات، وشغلتك الفتن التي تحيط بنا من كل جانب. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قد كبير اهو، احنا غفلانين عنه. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة هتاخد منك قد ايه؟ والله ما هتاخد منك 5 دقايق والله ما هتاخد منك 5 دقايق. شوف الفرق بتاع ربنا سبحانه وتعالى لو انت قلت في الذكر ده 100 مرة بس. رب العالمين سبحانه وتعالى يمحو عنك 100 خطيئة 100 خطيئة ويكتب الله عز وجل لك 100 حسنة ويرفعك الله بها 100 درجة وكانت لك حرزا من الشيطان. ربنا يحرسك من الشيطان يوم كذلك. وكمان الرسول عليه قال ولم يأتي احد بافضل منه الا رجل عمل اكثر منه. وفي رواية كانت له عزل عشر رقاب. عزل عشر رقاب يعني يعني كأنك اشتريت 10 من العبيد واعتقتهم احرارا لرب الله سبحانه وتعالى. كل بيت بلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ايها الاخوة الكرام وفي الباب كلام كثير وحديث كثيرة فانه مما يجب علينا ويتعين علينا ان نذكر الله سبحانه وتعالى. وذكرنا لله لا يكون باللسان فقط ولا يكون باللسان والقلب فقط بل لابد ان يكون باللسان والقلب والجوارح. والجوارح الجوارح الثانية هي الجوارح الاخرى بتذكر الله سبحانه وتعالى. ايوه تذكر الله. قال الامام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر العينين بالبكاء وذكر الاذنين بالاطراء وذكر اليدين بالعطاء وذكر القلب بالشكر والثناء بالشكر والثناء. تذكر الله سبحانه وتعالى ان تؤدي ما افترض الله سبحانه وتعالى عليك وان تكون حين يامرك رب العالمين ولا تكون حين ينهاك رب العالمين فانت بذلك ان تكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى جعلتنا واياكم من الذاكرين الله سبحانه وتعالى كثيرا. ايها الاخوه الكرام اقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ثبت احسابنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه نعوذ بك اللهم من سخطك والنار نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اجعل تفرقنا من بعده تفرقا مرحوما لا تجعل فيما بيننا ولا حوالينا تقصيرا ولا محروما وارحمنا فانك بنا راحم لا تعذبنا فانت علينا قادر وارفق بنا يا مولانا فيما جرت فيه المقادير. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين. اللهم اعن بفضلك كلمة الحق والدين. انصر عبادة المسلمين المستضعفين في كل مكان انصر عبادة المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في اليمن. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ول امورنا خيارنا. اللهم ول امورنا خيارنا لا تول امورنا شرارنا. ول علينا من يحكم فينا كتابك ويسير فينا بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم واقم الصلاه.